كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض إليك وإلى الذين وفريق في السعير

ذلكم الله ربكم Yeah. صدق الله العظيم.